كذلك في إنزاه أيضا الطلب لأن نجسة أنا ما رجعت ولا نجسة. نعم قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في إنزاه أيضا الطلب والطلب أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم وهذا من سبب كان المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل وإنما قال وصف فاعل احتراز من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها أوزان أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذلك في منثى منثى فعيل ايش فعيلة كريم وكريم